بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا إلى قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يقول المفسر رحمه الله قوله تعالى: فإن حاجوك، أي خاصموك يا محمد في الدين صلى الله عليه وسلم. وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: لسنا على ما سميتنا به يا محمد، إنما اليهودية والنصرانية نسب، والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارحه. وقال الفراء: معناه أخلصت عملي لله. ومن اتبعن، أي ومن اتبعني أسلم كما أسلمت. وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في قوله تعالى اتبعني على الأصل، وحذفها الآخرون على الخط لأنها في المصحف بغير ياء. وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني العرب، هذا تفسير الأميين، أأسلمتم؟ قال: لفظه استفهام ومعناه أمر، أي أسلموا كما قال: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: أهل الكتاب أسلمنا. فقال لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله. وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدا. فقال الله عز وجل: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي تبليغ الرسالة، وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد، عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون بآيات الله، يعني القرآن، وهم اليهود والنصارى، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قرأ حمزة: ويقاتلون الذين يأمرون. قال ابن جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء بني إسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب، فيذكرون قومهم فيقتلون، فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضا، فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. بإسناده عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى أن انتهى إلى قوله: وما لهم من ناصرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل، أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم. فبشرهم، أي أخبرهم بعذاب أليم وجيع. وإنما أدخل الفاء على خبر إن، وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم. هو هنا واضح إن في سقط، وفي بعض النسخ، يعني هنا ما فيش التعليل، التعليل غير مصرح به، يعني في بعض النسخ قال: وإنما أدخل الفاء على خبر إن لتضمن الذين معنى الشرط والجزاء. وهذا كثير، يعني إن الذين أصلا اسم موصول، فهي بمعنى من، هي فيها معنى الشرط. فبشرهم، قال: وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم، لأنه لا يقال إن زيدا فقائم، وإنما الفاء بتدخل على جواب الشرط، وهي هيبقى مضمن فيها معنى الشرط. أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل، وفي الآخرة ألا يجازى عليه. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يدعون إلى كتاب الله اختلفوا في هذا الكتاب. المراد بالكتاب هنا يدعون إلى كتاب الله. فقال قتادة: هم اليهود دعوا إلى حكم الله، حكم القرآن، فأعرضوا عنه. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكما فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه. يبقى قول قتادة وقول ابن عباس من رواية الضحاك أن الكتاب يدعون إلى كتاب الله والقرآن. التالي بقى كلام بعد كده غير ذلك. قال: وقال الآخرون هو التوراة. روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت، مكتوب هنا المدارس، هي المشهورة المدراس، عند على جماعة من اليهود، فدعاهم إلى الله عز وجل. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم. قال: إن إبراهيم كان يهوديا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا، وكان في كتابهم الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم، فرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوا أن يكون عنده رخصة، فحكم عليهما بالرجم. فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن عمرو: جرت عليهما يا محمد، ليس عليهما الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيني وبينكم التوراة. قالوا: قد أنصفتنا. قال: فمن أعلمكم بالتوراة؟ قالوا: رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن سوريا. فأرسلوا إليه فقدم المدينة، وكان جبريل قد وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ابن سوريا؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب، فقال له اقرأ. فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، قد جاوزها. فقام فرفع كفه عنها، ثم قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهم البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجما، فغضب اليهود لذلك وانصرفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. طبعا على هذه القصة يبقى إيه الكتاب هنا؟ التوراة، ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم. والغرور هو الإطماع فيما لا يحصل منه شيء، ما كانوا يفترون، والافتراء اختلاق الكذب. قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف حالهم، أو كيف يصنعون إذا جمعناهم. كيف يكون الاستفهام بكيف عن حالهم أو عن صنيعهم، فكيف حالهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة، ووفرت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك. قال قتادة: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم ملك فارس والروم، وهم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية: قل اللهم. قيل معناه: يا الله، هذا في معنى اللهم. قيل معناه: يا الله، فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره. وقال قوم: للميم فيه معنى، ومعناها: يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا. حذف منه حرف النداء كقولهم: هلم إلينا، كان أصله هل أم إلينا، ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا،

طيب هو لما بيقول بنزع حرف الصفة فهي في الآخر هتبقى متعلقة بيه، هتكون ظرفا يعني. هو لما يقول أي في يوم يعني هو مفعول فيه يعني، ظرف، تكون ظرف لما قبلها يعني، والله على كل شيء قدير في يوم تجد، يبقى يوم ظرف لما قبلها، أو إن هو إضمار فعل أذكر يومه، أذكر أو اتقوا يومه، تجد كل نفس. هو موضوع هنا نزع حرف الصفة أي في يوم، هي في الآخر هو الكلام على إن هو ظرف لمذكور قبله يعني. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قال لم يبخس منه شيء، كما قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وما عملت من سوء جعله بعضهم خبرا في موضع النصب، أي تجد خبرا، ده مش الخبر اللي هو مبتدأ وخبر يعني من الإخبار يعني، جعله بعضهم خبرا في موضع النصب، أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر فتسر بما عملت من الخير، وجعله بعضهم خبرا مستأنفا. دليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه، وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طبعا هيختلف الوقف على يختلف الوقف على التأويلين يعني. قوله تعالى الأولاني، الوجه الأولاني ممكن يبتدئ القراءة من تود لو أن بينها، وعلى الوجه الثاني يبتدئ القراءة من قوله وما عملت من سوء. قوله تعالى تود لو أن بينها، أي بين النفس اللي هي يوم تجد كل نفس، وبينه يعني وبين السوء أمدا بعيدا، قال السدي مكانا بعيدا، وقال مقاتل كما بين المشرق والمغرب، والأمد الأجل والغاية التي ينتهى إليها، وقال الحسن يسر أحدهم ألا يلقى عمله أبدا، وقيل يود أنه لم يعمله، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف زي الحلقان يعني، وهم يسجدون لها، فقال يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم. فذلك قوله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. طبعا هو العبارة فيها نوع من التجاوز شوية يعني، فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره هذا لازمه، وأيضا المذكور في حب الله المؤمنين هذا لازمه، ثناؤه عليهم هذا لازم الحب. وقيل طبعا هو بيتكرر هنا في التفسير، تفسير الحب ونحو هذا بما يقارب ذلك، فالكلام فيه برضو زي ما قيل هنا أنه من التفسير باللازم يعني، توجيه أنه يكون من اللازم. وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم، فنزل قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين، قال لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. أيضا هنا برضو الكلام فيه المحبة باللازم. بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بإسناده عن جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقالوا أما الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحن على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام. اصطفى اختار، افتعل من الصفوة، وهي الخالص من كل شيء. آدم أبو البشر، ونوحا، وآل إبراهيم وآل عمران. قيل أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم عليه السلام وعمران أنفسهما، كقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون. ده وجه، بعد في وجه إن هي آل فلان أي فلان، وذكر هنا كقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هي تفسر بموسى وهارون. حد يعرف موطن تاني يفسر فيه الآل بالشخص؟ فين في النساء؟ أدخلوا آل فرعون، أحسنت. على وجه فيها أدخلوا آل فرعون، زي الوجه اللي هنا في آل إبراهيم أنه إبراهيم. طيب، وقال آخرون: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وكان محمد صلى الله عليه وسلم هنا بقى على ظاهرها من آل إبراهيم عليه السلام. وأما آل عمران فقال مقاتل: هو عمران ابن يصفر ابن فاهت ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، والد موسى وهارون. وقال الحسن ووهب: هو عمران ابن أشهم ابن أمون من ولد سليمان ابن داود عليهما السلام، والد مريم وعيسى. وقيل عمران ابن ماثان. عمران ابن ماثان هو نفسه، يعني هو عمران والد مريم، مريم بنت عمران. قيل فيه عمران بن ماثان وعمران بن أشهم، يعني الاثنين واحد، الاثنين بيتكلموا عن شخص واحد ولكن اختلاف في النسب. أما عمران القول الأول اللي مذكور فهو عمران والد موسى وهارون، يعني اختلف فيه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، من عمران المراد هنا في هذه الآية؟ غير قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، عمران هنا اللي هي عمران هنا اللي هو والد مريم بلا خلاف، ولكن يختلف في نسبه بس. طيب، قال: وإنما خص هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم على العالمين ذرية، اشتقاقها من ذرأ بمعنى خلق، وقيل من الذر لأنه استخرجهم من صلب آدم كالذر. ويسمى الأولاد والآباء ذرية، فالأبناء ذرية لأنه ذرأهم، والآباء ذرية لأنه ذرأ الأبناء منهم. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي آباءهم، لذلك يقال فيها أن هي من الأضداد الذرية. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي آباءهم. طيب، قال: ذرية نصب على معنى واصطفى ذرية، بعضها من بعض، أي بعضها من ولد بعض، وقيل بعضها من بعض في التناصر، وقيل بعضها على دين بعض، والله سميع عليم. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، قال: وهي حنة بنت قافوذة أم مريم. هو يعني ساعات بيتقال قافوذة وساعات يتقال فاقوذة بالإلفاء قبل القاف، بس هو هنا كاتبها قافوذة، يعني في النقرة والأسماء الأعجمية بيقع فيها إيه اختلاف في طريقة كتابتها، يعني التقديم والتأخير فيها وكده. قال: وهي حنة بنت قافوذة أم مريم. وعمران هو عمران ابن ماثان، وليس بعمران أبي موسى عليه السلام، وبينهما 1080 سنة. وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، وقيل عمران بن أشهم هو نفسه اللي هو والد مريم. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت الذي في بطني محررا نذرا مني لك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والنذر ما يجب الإنسان على نفسه، محررا أي عتيقا خالصا لله، مفرغا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة، لا أشغله بشيء من الدنيا. وكل ما أخلص فهو محرر، يقال حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. قال الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما: كان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم، ثم يخير إن أحب أقام وإن أحب ذاب حيث شاء، وإن أراد أن يخرج بعد التخيير لم يكن له ذلك. ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرر لبيت المقدس. هي دي مش محررا لأن هو ده ما ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرر مرفوعا لبيت المقدس، ولم يكن محررا إلا الغلمان، ولا تصلح له الجارية لما يصيبها من الحيض والأذى. فحررت أم مريم ما في بطنها، وكانت القصة في ذلك أن زكريا وعمران تزوج أختين، وكانت أشياع بنت قفوذة أم يحيى عند زكريا، وكانت حنة بنت قفوذة أم مريم عند عمران، وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنت، وكانوا أهل بيت من الله بمكان. فبينما هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا، فتحركت بذلك نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولدا، وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمته. فحملت بمريم فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو، فقال لها زوجها: ويحك، ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك؟ فوقع جميعا في هم من ذلك، فهلك عمران وحنة حامل بمريم. فلما وضعتها أي ولدتها إذا هي جارية، قال والهاء في قوله وضعتها راجعة إلى النذيرة، مش هو عاوز يبين التأنيث، يعني رجعت إلى النذيرة لا إلى ما ولد أو ما ولد لذلك أنث. إني نذرت لك ما في بطني محررا. فلما وضعتها، الهاء هنا مش عايدة على إيه؟ على ما في بطني، ولكن عائدة على النذيرة بقى باعتبار تأنيثها. قالت حنة: وكانت ترجو أن يكون غلاما، رب إني وضعتها أنثى اعتذارا إلى الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت، بجزم التاء إخبارا عن الله عز وجل، وهي قراءة العامة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت، والله أعلم بما وضعت، برفع التاء جعلوها من كلام أم مريم، وليس الذكر كالأنثى، في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وإني سميتها مريم، ومريم بلغتهم العابدة والخادمة، وكانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن. وإني أعيذها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم. فالشيطان الطريد اللعين، والرجيم المرمي بالشهب. الشيطان من شطنة، تمام، ففيها معنى الطرد الطريد اللعين، والرجيم من الرجم فيها معنى الرمي المرمي بالشهب. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل الصبي صارخا من الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قوله: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل الله مريم من حنة مكان المحرر، وتقبل بمعنى قبل ورضي، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا مثل الولوع والوزوع، ولم يأتي غير هذه الثلاثة. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها. وأنبتها نباتا حسنا، معناه وأنبتها فنبتت نباتا حسنا، وقيل هذا مصدر على غير اللفظ. وكذلك قول فتقبلها ربها بقبول حسن، ومثله شائع كقولك تكلمت كلاما وتبتل إليه تبتيلا إلا سبقت. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي سلك بها طريق السعداء، وأنبتها نباتا حسنا، يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام. وكفلها زكريا. قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، عندي خالتها. فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك، فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها، لكننا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا 29 رجلا إلى نهر جار، قال السدي هو نهر الأردن، فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء فصعد فهو أولى بها. وقيل كان على كل قلم اسم واحد منهم، وقيل كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء، فارتز قلم زكريا فارتفع فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر، قاله محمد بن إسحاق وجماعة. وقيل جرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الماء وجرت أقلامهم بجري الماء، وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين وجرت أقلامهم مع جرية الماء، فذهب بها الماء فسهمهم وقرعهم زكريا. وكان زكريا رأس الأحبار ونبيهم، فذلك قوله تعالى: وكفلها زكريا. قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء كفلها، فيكون زكريا في محل النصب والفاعل الله، أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة. وقرأ الآخرون بالتخفيف وكفلها زكريا، فيكون زكريا في محل الرفع وفاعل، أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها، وهو زكريا ابن آذن ابن مسلم ابن صدوق من أولاد سليمان ابن داود عليهما السلام. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم زكريا مقصورا والآخرون يمدونه. طبعا هو زكريا مقصورا لا يظهر عليه الرفع ولا النصب، زكريا لا يظهر عليه الرفع ولا النصب، ولكن مع المد يظهر عليه زكرياء أو زكرياء. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها، الرفع والنصب علشان الفاعل والمفعول يعني. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة، والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، وكذلك هو من المسجد ويقال للمسجد أيضا محراب. قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة. وقال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج يغلق عليها 7 أبواب، فإذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه، وقال أنكروا على أبي عبيدة تفسيرها بأين، وقال معناه من أي جهة لك هذا، لأن أنى للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان. قالت: هو من عند الله، أي من قطف الجنة. قال الحسن: حين ولدت مريم لم تلقم ثديا، كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول لها زكريا: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، تكلمت وهي صغيرة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال محمد بن إسحاق: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها، حتى ضعف زكريا عن حملها، فخرج على بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم بنت عمران، فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى. فتدافعوها بينهم، ثم لم يجدوا من حملها بدا، فتقارعوا عليها بالأقلام، فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب، وكان ابن عم مريم فحملها، فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه، فقالت له: يا يوسف، أحسن بالله الظن، فإن الله سيرزقنا. فجعل يوسف يرزق بمكانها منه، فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها، فإذا أدخله عليها في الكنيسة أنماه الله، فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به يوسف، فيقول يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل الأخبار: فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير ساب لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر. فطمع في الولد، وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا، وكان زكريا قد شاخ وآيس من الولد. قال الله تعالى هنالك، أي عند ذلك: دعا زكريا ربه، فدخل المحراب وأغلق الباب وناجى ربه، قال: ربي، أي يا ربي، هب لي، أعطني من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا. والذرية تكون واحدا وجمعا، ذكرا وأنثى، وهو هاهنا واحد، بدليل قوله عز وجل حكاية عنه: فهب لي من لدنك وليا. وإنما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية، والولي في سورة مريم مذكر، يعني ذرية طيبة، طيبة تأنيث لتأنيث الذرية، وصف الذرية. إنك سميع الدعاء، أي سامعه وقيل مجيبه، كقوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فأجيبوني. لأن سميع الدعاء يعني أن السمع ممكن يفسر هنا بسماع الإجابة. فنادته الملائكة، قرأ حمزة والكسائي فناداه بالياء والآخرون بالتاء. طب إزاي يبقى فناداه بالياء؟ فناداه بالياء لأن هي تكتب ياء، تكتب ياء، تكتبش ألف. فناداه، قال فناداه بالياء والآخرون بالتاء. فمن قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة وللجمع، مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فيها أحسن، فقوله تعالى: قالت الأعراب. وعن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الملائكة في القرآن. قال أبو عبيدة: إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافا للمشركين في قولهم الملائكة بنات الله تعالى. وروى الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها ياء وذكروا القرآن. وأراد بالملائكة هنا، طبعا ده في تفصيل في قضية الاختيار، يعني المسألة يعني إيه، لو حد أشكل عليه ظاهرها يعرف إن هي لها ما وراءها في الكلام يعني. وأراد بالملائكة هاهنا جبريل عليه السلام وحده، كقوله تعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة، يعني جبريل، بالروح بالوحي. ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع، كقولهم: سمعت هذا الخبر من الناس، وإنما سمع من واحد، اللي هو بيتقال عليه عام أريد به خاص، وإنما سمع من واحد. نظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، يعني نعيم ابن مسعود، إن الناس، يعني أبا سفيان ابن حرب، وهذا مشهور في مثال عليه يعني. وقال المفضل بن سلمة: إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه، وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة، وقل ما يبعث إلا ومعه جمع، فجرى على ذلك. قوله تعالى: وهو قائم يصلي في المحراب، أي في المسجد، وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان، فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول. فبينما هو قائم يصلي في المحراب، يعني في المسجد عند المذبح يصلي، والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول، فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض، ففزع منه، فناداه وهو جبريل عليه السلام: يا زكريا، إن الله يبشرك. قرأ ابن عامر وحمزة إن الله بكسر الألف على إضمار القول، تقديره فنادته الملائكة فقالت إن الله يبشرك، وقال الآخرون بالفتح أن الله يبشرك بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة بأن الله يبشرك. قرأ حمزة يبشرك وبابه بالتخفيف كل القرآن إلا قوله: فبما تبشرون، فإنهم اتفقوا على تشديدها، ووافقه الكسائي هنا في الموضعين وفي سبحان والكهف وعين سين قاف، ووافق ابن كثير وأبو عمرو في عين سين قاف، والباقون بالتشديد. فمن قرأ بالتشديد يبشرك فهو من بشر يبشر تبشيرا، وهو أعرب اللغات وأفصحها. دليل التشديد قوله تعالى: فبشر عباد، وبشرناه بإسحاق، قالوا بشرناك بالحق، ده دليل على هذا الاختيار بالنظائر وغيرها من الآيات. ومن خفف فهو من بشر يبشو، وهي لغة تهامة، وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، مش وقرأه، هو قراءة ابن مسعود، دي قراءته هي، يقرأ بالتخفيف. قال بيحيى: هو اسم لا يجر لمعرفته وللزائد في أوله مثل يزيد ويعمر. ده اللي هو ايه يعني، يقصد لا يجر يعني ايه، غير منصرف يعني، عالمية ووزن الفعل، على ما يقول هنا ان هي عالمية ووزن الفعل عشان جعله مثل يزيد. قال: وجمعه يحيون مثل موسون وعيسون، واختلفوا في انه لما سمي يحيى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لان الله احيا به عقر امه. قال قتادة: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان. وقيل: لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعص ولم يهم بمعصية. طبعا كل هذه الأقوال مبنية على أن يحيى اشتقاق عربي. مصدقا قال نصب على الحال بكلمة من الله، يعني عيسى عليه السلام، يعني بيحيى مصدقا بعيسى. قال: سمي عيسى كلمة الله لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان، فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان. وقيل: سمي كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى. وقيل: هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى عليه السلام بكلامه على لسان جبريل عليه السلام. وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب، فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. وكان يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه، وكان يحيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهر، وكان ابني الخالة. طبعا ابني، كان ابني الخالة ده زي ما وارد في حديث الإسراء والمعراج، وده ظاهره قد يكون في تعارض مع الأخبار الواردة في الأخبار السابقة التي ذكرها، إنه يكون ابن خالة مريم، بقى ابن خالة مريم، ابن خالة أم عيسى، ماشي، يمكن الجمع بينهما، وممكن يقدم الوارد هنا في الحديث او يؤول الوارد في الحديث يعني، بس هو في فرق صغير كده بين الاثنين. وكان ابن الخاله، ثم قتل يحيى قبل ان يرفع عيسى عليه السلام. وقال ابو عبيده، وكلام ابو عبيده مختلف تماما بقى، بكلمه من الله اي بكتاب من الله واياته، مصدقا بكتاب من الله، يبقى الكلام مش على سيدنا عيسى يعني. تقول العرب: انشدني كلمه فلان، اي قصيدته. قوله تعالى: وسيدا، هو فعيل من سادة يسود، وهو الرئيس الذي يتبع وينتهى إلى قوله، أو يتبع وينتهى إلى قوله. قال المفضل: أراد سيدا في الدين. قال الضحاك: السيد الحسن الخلق. قال سعيد بن جبير: السيد الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم. وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة والورع. وقيل: الحليم الذي لا يغضبه شيء. قال مجاهد: الكريم على الله تعالى. وقال الضحاك: السيد التقي. قال سفيان الثوري: الذي لا يحسد. وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير. وقيل: هو القانع بما قسم الله له. وقيل: السخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدواء من البخل، لكن سيدكم عمرو بن الجموح. يعني هنا الاستدلال لطيف يعني، في ايه، ان من قال انه السخي، فيعني ان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمرو بن الجموح بدل الجد ابن قيس. نتوقف هنا، راحة للصلاة، ونعود ان شاء الله بعد ربع ساعة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المفسر رحمه الله: قوله تعالى: وحصورا ونبيا من الصالحين، في وصف يحيى عليه السلام. قال: الحصور أصله من الحصر، وهو الحبس. والحصور في قول ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن: الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن. وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات. وقيل: هو الفقير الذي لا مال له، فيكون الحصور بمعنى المحصور، يعني الممنوع من النساء. هو هنا في الطبعة يعني أثبت هذا في الأصل، وكتب تحت في الحاشية وقال سعيد بن المسيب هو العنين الذي لا ماء له. طبعا هو الكلام اللي في الحاشية هو الأصوب، يعني إن هو الكلام اللي يستقيم معه ما بعده. فهو الكلام يقول قال سعيد بن المسيب هو العنين الذي لا ماء له، فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء، ولا محل للعبارة اللي هو أثبتها فوق في الأصل. يعني كان الأصوب إن هو ياخد في النسخة الأخرى اللي تحت. قال سعيد بن المسيب كان له مثل هدبة الثوب، وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره. وفيه قول آخر أن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه، واختار قوم هذا القول لوجهين، أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء، والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. قوله تعالى قال ربي أي يا سيدي، قال لجبريل عليه السلام، هذا قول الكلبي وجماعة، وقيل قاله لله عز وجل. أن يكون، طبعا اللي يقول جبريل باعتبار أن جبريل هو الذي يقول له. أن يكون من أين يكون لي غلام أي ابن وقد بلغني الكبر، هذا من المقلوب أي وقد بلغت الكبر. يقول وقد بلغني الكبر، كأن الكبر هو الذي بلغه، يقول هذا من المقلوب، أصلا قد بلغت الكبر. وشخت كما يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد، أي بلغت الجهد. وقيل معناه وقد نالني الكبر وأدركني وأضعفني. قال الكلبي كان زكريا يوم بشر بالولد ابن 92 سنة، وقيل ابن 99 سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن 20 و100 سنة ومائة سنة، وكانت امرأته بنت 98 سنة. فذلك قوله تعالى وامرأتي عاقر أي عقيم لا تلد. يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، مكتوبة في هنا يعني قلبين الكلام، يعني قال كذلك الله يفعل ما يشاء في الآية، يعني مش كذلك يفعل الله ما يشاء. فإن قيل تصوب يعني، فإن قيل لما قال زكريا بعدما وعده الله تعالى أن يكون لي غلام، أكان شاكا في وعد الله وفي قدرته؟ قيل إن زكريا لما سمع قيل إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله، إنما هو من الشيطان، ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور. فقال ذلك دفعا للوسوسة، قاله عكرمة والسدي. وجواب آخر هو أنه لم يشك في وعد الله، إنما شك في كيفيته، أي كيف ذلك. قوله تعالى رب قال رب اجعل لي آية أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكرا لك. قال آيتك ألا تكلم الناس، قال تكف عن الكلام 3 أيام وتقبل بكليتك على عبادتي، لا أنه حبس لسانه عن الكلام، ولكنه نهي عن الكلام وهو صحيح سوي، كما قال في سورة مريم ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. طبعا هو هنا بيذكر آية سورة مريم على وجه في إن سويا يعني إيه سويا، أنه حاله يعني ألا تكلم الناس حال كونك سويا، يعني على هذا الوجه في تفسيرها يعني. قال يدل عليه قوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار، فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس. وقال أكثر المفسرين عوقل لسانه عن الكلام مع الناس 3 أيام. وقال قتادة أمسك لسانه عن الكلام عقوبة له لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام 3 أيام. وقوله إلا رمزا أي إشارة، والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليد، وكانت إشارته بالإصبع المسبحة. وقال الفراء قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين، وهو الصوت الخفي أشبه الهمس، وهو الصوت الخفي أشبه الهمس. وقال عطاء أراد به صوم 3 أيام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا في الآية هنا كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قيل المراد بالتسبيح الصلاة، والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومنه سمي صلاة الظهر والعصر صلاتي العشي. والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة، قال يعني جبريل، نفس الكلام الذي قيل في السابقة، يا مريم إن الله اصطفاك، قال اختارك وطهرك، قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس. قال السدي: كانت مريم لا تحيض، وقيل من الذنوب. واصطفاك على نساء العالمين، قيل على عالم زمانها، وقيل على جميع نساء العالمين. عالم زمانها كما تذكر في عالم زمانها كما يذكر في واني فضلتكم على العالمين في بني اسرائيل. هنا وطهرك واصطفاك على نساء العالمين تحتمل ان هو يبقى على عالم زمانها وعلى جميع نساء العالمين كما في الحديث الدل على ذلك. يقول: في انها ولدت بلا اب، في انها ولدت بلا اب، ولم يكن ذلك لاحد من النساء، وقيل بالتحرير في المسجد ولم تحرر انثى. باسناده عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما. ورواه وكيع وأبو معاوية عن هشام بن عروة، وأشار وكيع إلى السماء والأرض، خير نسائها، يشير إلى السماء والأرض يعني. بإسناد عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن بين النساء إلا مريم، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك بالنساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، قالت لها الملائكة شفاها، أي أطيعي ربك. وقال مجاهد: أطيل القيام في الصلاة لربك، والقنوت الطاعة، وقيل القنوت طول القيام. قال الأوزعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا، واسجدي واركعي. قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم، وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها، وليس الواو للترتيب بل للجمع. ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمرا، وإن كان قد رأى عمرا قبل زيد، مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمل، إن الراكعين حيدخل فيه الرجال والنساء، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل معناه مع المصلين في الجماعة. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب نوحيه إليك. رد الكناية إلى ذلك، أو رد الكناية إلى ذلك، الكناية ضمير في نوحيه، الهاء عائد على ذلك، قال: فلذلك ذكره. وما كنت يا محمد لديهم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في الماء للاقتراع، أيهم يكفل مريم يحضنها ويربيها، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إنما قال اسمه رد الكناية إلى عيسى، يشرك بكلمة منه، لم يقل اسمها عائد على الكلمة، ولكن الكناية الضمير عائد على عيسى. واختلفوا في أنه لما سمي مسيحا، منهم من قال هو فعيل بمعنى المفعول ممسوح، يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب، وقيل لأنه مسح بالبركة، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له. وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح إحدى العينين. وقال كل اللي فات في معنى المفعول. وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل مثل علي معلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي مسيحا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ. وقيل سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان، وعلى هذا القول تكون الميم فيه زائدة، باعتبار أن في الأخير ده أنه يكون من ساحة يسيح، أما اللي فات من مسحة، فالميم أصلية في اللي فات، لكن في هذا تكون ميم زائدة. قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى الكذاب، وبه سمي الدجال، والحرف من الأضداد. وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهدي، قال صغيرا قبل أواني الكلام، كما ذكره في سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وحكي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته، فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع قوله. طبعا ده معنى خارج عن اللي في المهدي، يعني لأن ده قبل المهدي يعني. وكهلا قال مقاتل، يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل وكهلا بعد نزوله من السماء. وقيل أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة. طبعا هو كهلا، الإخبار عن كهلا هم مش بيفسروا كلمة كهلا، هم بيفسروا ما الذي من أجله تذكر أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني يكلم الناس في المهدي ده شيء خارق للعادة، طب يكلم الناس كهلا ما كل الناس بتتكلم كهلا. فهنا في أقوال وارد فيها شيء من يعني لماذا أخبر عن الكهولة، نزولي بعد نزولي من السماء، إخبار أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكهولة أو يكلم الناس في المهدي وكهلا، يكون الكلام إخباره عن الأشياء المعجزة. وقيل وكهلا نبيا بشر بنبوة عيسى عليه السلام، وكلامه في المهدي معجزة وفي الكهولة دعوة. وقال مجاهد وكهلا أي حليما، والعرب تمدح الكهولة لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة. ومن الصالحين أي هو من عباد الله، من العباد الصالحين. قالت ربي يا سيدي، تقوله لجبريل وقيل تقول لله عز وجل كما سبق في زكريا، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يصبني رجل. قالت ذلك تعجبا إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أي كون الشيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد. قوله تعالى ويعلمه الكتاب، قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب بالياء لقوله تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء، وقيل رده على قوله إن الله يبشرك ويعلمه. وقرأ الآخرون بالنون ونعلمه على التعظيم كقوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قوله الكتاب أي الكتابة والخط. طبعا هو أولا دايما احنا بنشوف لما يعني يذكر القراءة يذكر تعليلا، تعليل ممكن يكون تعليل معنوي، تعليل في رد ضمائر إلى غير ذلك، يعني هذا ملاحظ دايما بيذكر فيه تعليلهم، تعليل الاختيار. دي نقطة. النقطة الثانية هنا في تفسير الكتاب قال ويعلمه الكتابة أي الكتابة والخط. طب لماذا يعني هو ذكر الكتاب وما قالش حاجة تانية فيها، يعني ليه بيفسروا الكتاب هنا بالكتابة والخط؟ يعني ما هو الكتاب هنا يبقى الإنجيل مثلا. ويعلمه الكتاب، قال الكتاب والخط. عشان التغير، صح كده هو، لأن العطف يقتضي التغير والإنجيل مذكورة. تمام؟ قال ويعلمه الكتاب. طبعا وفي قول اخر ان الكتاب هو الانجيل عادي يعني، ويبقى فيه تكرار. طيب قال ويعلمه الكتاب اي الكتابه والخط والحكمه العلم والفقه والتوراه والانجيل اي علمه الله التوراه والانجيل. ورسولا اي ونجعله رسولا الى بني اسرائيل. قيل كان رسولا في حال الصبا، وقيل انما كان رسولا بعد البلوغ، وكان اول انبياء بني اسرائيل يوسف واخرهم عيسى عليهما السلام. فلما بعث يريد يوسف اول انبياء بني اسرائيل ان هو باعتبار انه ايه اللي بعد سيدنا اسرائيل على طول، بعد سيدنا يعقوب على طول، واخرهم عيسى عليهما السلام. فلما بعث قال ان، قال الكسائي انما فتح لانه اوقع الرساله عليه اني، قال الكسائي انما فتح لانه اوقع الرساله عليه، وقيل معناه باني قد جئتكم بايه قال علامه من ربكم تصدق قولي. وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة. فلما قال ذلك عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قالوا وما هي؟ قال أني. قرأ نافع بكسر الألف على الاستئناف إني، وقرأ الباقون بالفتح على معنى بأني، أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير. قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر، ها هنا وفي المائدة، والاثنين كتابتهم واحدة. قال والهيئة الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله. قرأه قراءة الأكثرين بالجمع فيكون طيرا لأنه خلق طيرا كثيرا. وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد، ها هنا. ففي سورة المائدة ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش. قال هنا وفي سورة المائدة ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش، وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، لأن لها ثديا وأسنانا وهي تحيض. قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق، وليعلم أن الكمال لله عز وجل. وأبرئ الأكمه والأبرص، أي أشفيهما وأصححهما. واختلفوا في الأكمه، قال ابن عباس وقتادة: هو الذي ولد أعمى، وقال الحسن والسدي: هو الأعمى، وقال عكرمة: هو الأعمش، وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، والأبرص الذي به وضح. وإنما خص هذين لأنهما داءان عيان، وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. قال وهب: ربما اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد 50,000، من أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق مشى إليه عيسى عليه السلام، وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان. قوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحيا 4 أنفس، عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت، وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام، فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ 3 أيام، فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره. فانطلقت معهم إلى قبره، فدعا الله تعالى فقام عازر وودته يقطر، فخرج من قبره وبقي وولد له. وأما ابن العجوز مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله، فبقي وولد له. وأما ابنة العاشر كان أبوها رجلا يأخذ العشور، ماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأحياها الله تعالى، وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. وأما سام بن نوح عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم، فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان، فقال: قد قامت القيامة. قال: لا، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم. ثم قال له: مت. قال: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت. فدعا الله ففعل. قوله تعالى: وأنبئكم، قال: أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه، وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم حتى تأكلوه. وقيل: كان يخبر الرجل بما أكل البارحة، وبما يأكل اليوم، وبما ادخره للعشاء. وقال السدي: كان عيسى عليه السلام في الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم، ويقول للغلام: انطلق، فقد أكل أهلك كذا وكذا، ورفعوا لك كذا وكذا. فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء، فيقولون: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى. فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر. فجمعوهم في بيت، فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم، فقالوا: ليسوا ها هنا. قال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون. ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير، ففشى ذلك في بني إسرائيل، فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت عليه أمه حملته على حمير لها، وخرجت هاربة منهم إلى أهل مصر. وقال قتادة: إنما هذا في المائدة، وكان خوانا، يعني إنما هذا في المائدة اللي هو أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون، يعني إنما هذا في المائدة، وكان خوانا ينزل عليهم أينما كانوا كالمن والسلوى، وأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا لغد، فخانوا وخبأوا. فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وبما ادخروا منها، فمسخهم الله خنازير. قوله تعالى: إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا عطف على قوله ورسولا، سواء بقى رسولا اتقال فيها أنه وجعلناه رسولا أو غير ذلك، لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم. وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل، يعني كل الذي حرم عليكم، وقد يذكر البعض ويراد به الكل كقول لبيد: طراق أمكنة إذا لم أرضها، أو ترتبط بعض النفوس حمامها، أو ترتبط أو يرتبط، يعني كل النفوس. قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، يعني ما ذكر من الآيات، وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي وجد، قاله الفراء، وقال أبو عبيدة عرف، وقال مقاتل رأى منهم الكفر وأرادوا قتله، استنصر عليهم وقال: من أنصاري إلى الله؟ قال السدي: كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأمره بالدعوة، نفته بنو إسرائيل وأخرجوه، فخرج هو وأمه يسيحان في الأرض، فنزل في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهما، وكان لتلك المدينة جبار متعد. فجاء ذلك الرجل يوما مهتما حزينا، فدخل منزله ومريم عند امرأته، فقالت لها مريم: ما شأن زوجك؟ أراه كئيبا. قالت: لا تسأليني. قالت: أخبريني لعل الله يفرج كربته. قالت: إن لنا ملكا يجعل على كل رجل منا يوما أن يطعمه وجنوده ويسقيهم الخمر، فإن لم يفعل عاقبه، واليوم نوبتنا وليس لذلك عندنا سعة. قالت: فقولي له لا يهتم، فإني آمر ابني فيدعو له فيكفى ذلك. فقالت مريم لعيسى عليه السلام في ذلك، فقال عيسى: إن فعلت ذلك وقع شر. قالت: فلا تبالي، فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا. قال عيسى عليه السلام: فقولي له إذا اقترب ذلك فاملأ قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني. ففعل ذلك، فدعا الله تعالى عيسى عليه السلام، فتحول ماء القدور مرقا ولحما، وماء الخواب خمرا لم يرى الناس مثله قط. فلما جاء الملك أكل، فلما شرب الخمر قال: من أين هذا الخمر؟ قال: من أرض كذا. قال الملك: فإن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه. قال: هي من أرض أخرى. فلما خلط على الملك واشتد عليه قال: فأنا أخبرك، عندي غلام لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وإنه دعا الله فجعل الماء خمرا. وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه، فمات قبل ذلك بأيام، وكان أحب الخلق إليه. فقال: إن رجلا دعا الله حتى جعل الماء خمرا، لا يستجاب له حتى يحيى ابني. فدعا عيسى فكلمه في ذلك، فقال عيسى: لا تفعل، فإنه إن عاش وقع شر. فقال الملك: لا أبالي، أليس أراه؟ قال عيسى: إن أحييته تتركوني وأمي نذهب حيث نشاء؟ قال: نعم. فدعا الله فعاش الغلام، فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح، وقالوا: أكلنا هذا، حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه فيأكل كما أكل أبوه، فاقتتلوا. فذهب عيسى وأمه فمر بالحواريين وهم يصطادون السمك، فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك. قال: أفلا تمشون حتى نصطاد الناس؟ قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، من أنصاري إلى الله؟ فآمنوا وانطلقوا معه. قوله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ قال السدي وابن جريج: مع الله، في إلى الله الكلام على إلى الله، مع الله. تقول العرب: الذود إلى الذود، الذود إلى الذود، إبل، أي مع الذود. وكما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال الحسن أبو عبيدة: إلى بمعنى في، أي من أعواني في الله، أي في ذات الله وسبيله. وقيل: إلى في موضعه، يعني على معناها، على أصلها، يعني معناه من يضم نصرته إلى نصرة الله لي. واختلفوا في الحواريين. قال مجاهد والسدي: كانوا صيادين يصطادون السمك، سموا حواريين لبياض ثيابهم. وقيل: كانوا ملاحين. وقال الحسن: كانوا قصارين، سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب، أي يبيضونها. وقال عطاء: سلمت مريم عيسى عليه السلام إلى أعمال شتى، فكان آخر ما دفعته إلى الحواريين. وكانوا قصارين وصباغين، فدفعته إلى رئيسهم ليتعلى منه، فاجتمع عنده ثياب وعرض له سفر، فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج في سفر لا أرجع إلى 10 أيام، وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان، وقد أعلمت على كل واحد منها بخيط على اللون الذي يصبغ به، فيجب أن تكون فارغا منها وقت قدومي. وخرج فطبق عيسى جبا واحدا على لون واحد وأدخل جميع الثياب وقال كوني بإذن الله على ما أريد منك. فقدم الحواري والثياب كلها في الجب، فقال ما فعلت؟ فقال فرغت منها. قال أين هي؟ قال في الجب. قال كلها؟ قال يعني لعل هنا في سقط. قال نعم. قال لقد أفسدت تلك الثياب. فقال قم فانظر. فأخرج عيسى ثوبا أحمر وثوبا أصفر وثوبا أخضر إلى أن أخرجها على الألوان التي أرادها، فجعل الحواري يتعجب، فعلم أن ذلك من الله، فقال للناس تعالوا فانظروا، فآمن به هو وأصحابه فهم الحواريون. وقال الضحاك سموا حواريين لصفاء قلوبهم. وقال ابن المبارك سموا به لما عليهم من أثر العبادة ونورها. وأصل الحواري عند العرب شدة البياض، يقال رجل أحور وامرأة حوراء أي شديدة بياض العين. وقال الكلبي وعكرمة الحواريون هم الأصفياء، وهم كانوا أصفياء عيسى عليه السلام، وكانوا 12 رجلا. قال روح ابن القاسم سألت قتادة عن الحواريين، قال هم الذين يصلح لهم الخلافة. وعنه أنه قال الحواريون هم الوزراء. وقال الحسن الحواريون الأنصار، والحواري الناصر، والحواري في كلام العربي خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينوبه. مش فيما ينوبه، يستعين به فيما ينوبه. بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. قال معمر قال قتادة إن الحواريين كلهم من قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة ابن الجراح وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دين الله ورسوله، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. قال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي يشهدون للرسل بالبلاغ. ثلاث أقوال مختلفة عن بعض. قوله تعالى ومكروا يعني كفار بني إسرائيل، لا الحواريين بقى. ومكروا يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، دبروا يعني مكتوب هنا وبروا، هي دبروا في قتل عيسى، دبروا في قتل عيسى عليه السلام. وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة، فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به، فذلك مكرهم. قال الله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وقال الزجاج مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم، فسمى الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته، كقوله تعالى الله يستهزئ بهم وهو خادعهم، كلام الزجاج اللي هو في معنى المشاكلة. قال ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية، وهو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى استقبل رهطا من اليهود، فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، وقذفوه وأمه. فلما سمع ذلك عيسى عليه السلام دعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير. فلما رأى ذلك يهوذا رأس اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته، فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلام وثاروا إليه ليقتلوه، فبعث الله إليه جبريل فأدخله في خوخة في سقفها روزنة، فرفعه الله إلى السماء من تلك الروزنة. فأمر يهوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له تطيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله. فلما دخل لم ير عيسى فأبطأ عليهم، فظنوا أنه يقاتله فيها، فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. فلما خرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه. قال وهب: انطلقوا عيسى في بعض الليل ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الأرض، فأرسل الله الملائكة فحالت بينهم وبينه، فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصاهم، ثم قال: لا يكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، فأتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال لهم: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما فأخذها ودلهم عليه. ولما دخل البيت ألقى الله عليه شبه عيسى، فرفع عيسى وأخذ الذي دلهم عليه، فقال: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوا، وهم يظنون أنه عيسى. فلما صلب شبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب. فجاءهما عيسى عليه السلام فقال لهما: علام تبكيان؟ إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شيء شبه لهم. فلما كان بعد 7 أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: اهبط على مريم المجدلانية، اسم موضع في جبلها، فإنه لم يبكي عليك أحد بكاءها ولم يحزن حزنها، ثم ليجتمع لك الحواريون فبثهم في الأرض دعاة إلى الله عز وجل. فهبطه الله عليها فاشتعل الجبل حين هبط نورا، فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة، ثم رفعه الله عز وجل إليه. وتلك الليلة هي التي تدخنوا فيها النصارى. فلما أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم، فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى في بيت وعشرة من الحواريين، فدخل عليهم رجل منهم فألقى الله عليه شبهه. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله. فقتل ذلك الرجل. طبعا على هذه القصة يبقى المقتول صالح غير اللي فاتوا. فقتل ذلك الرجل، ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه، وكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش، وكان إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا. قال أهل التواريخ: حملت مريم بعيسى ولها 13 سنة، وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أورشليم يعني أورشليم يعني لمضي 65 سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابل. فأوحى الله إليه على رأس 30 سنة، ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان، وهو ابن 33 سنة، فكانت نبوته 3 سنين، وعاشت أمه مريم بعد رفعه 6 سنين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلفوا في معنى التوفي هنا. قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت، يدل عليه قوله تعالى: فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. فعلى هذا يعني على أساس الكلام على آية سورة إيه؟ المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يبقى هنا توفيتني لا يراد بها الوفاة التي في آخر الزمان. تمام؟ قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفع إلى السماء لا بعد موتي الذي يكون في آخر الزمان. فعلى هذا للتوفي تأويلان: أحدهما إني رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئا، من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذته تاما، والآخر أني متسلمك من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته. وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم. قال: وكل ذي عين نائم. وكان عيسى قد نام، يعني كل ذي عين نائم، هذه مش يعني لعل فيها سقطة، وهو تحت يقول سقط من باء، ويعني بيعتمد على نسخة، ساعات بيقدم النسخ، يعني منهج تقديمه في النسخ بعضها على بعض المخطوطة يعني ايه مشكل. وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء، معناه أني منومك ورافعك إلي، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت. روي عن علي ابن أبي طلحة، مش ابن طلحة، علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه أني مميتك، يدل عليه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. فعلى هذا له تأويلات، يفسر المتوفيك بالموت. أحدهما ما قاله وهب: توفى الله عيسى 3 ساعات من النهار ثم رفعه الله إليه. وقال محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه. والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، معناه أني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. طبعا على كل التأويلات، حتى لو حد يفسر التوفي بالموت ومفيش حد يفسره بالصلب، طبعا ده شيء مقطوع به يعني في الإسلام بنص القرآن: وما قتلوه وما صلبوه. بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام قال: وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الدجال ويهلك الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال: نعم، وكهلا، ولم يكتهل في الدنيا، وإنما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء. قوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قتادة: والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة والحجة. طبعا وهنا الآية: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لا يعلم عن الموحدين من النصارى، لا يعلم عن الموحدين من النصارى إن هم كان لهم الغلبة في التاريخ يعني. فلذلك في تفسيرها بيقال ده والقول اللي بعديه. قال قتادة: والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة والحجة. وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق الذين كفروا. وقيل هم أهل الروم، وقيل أراد بهم النصارى، فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة، فإن اليهود قد ذهب ملكهم، وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة. فعلى هذا يكون الاتباع، وجعل الذين اتبعوك، بمعنى الادعاء والمحبة لاتباع الدين. ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة، والآخرة أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. قرأ الحسن وحفص بالياء فيوفيهم، والباقون بالنون فنوفيهم، أي نوفي أجور أعمالهم. والله لا يحب الظالمين، أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. برضو هنا الكلام في المحبة والعبارة المذكورة لازم. قوله تعالى: ذلك، أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين، نتلوه عليك نخبرك به بتلاوة جبريل عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني القرآن والذكر ذي الحكمة. وقال مقاتل: الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل. وقيل الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل من الآيات أي العلامات الدالة على نبوتك، لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأ. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية نزلت في وفد نجران، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال: أجل، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله في كونه خلقا من غير أب وأم، إن مثل عيسى عند الله، قال في كونه خلقا من غير أب وأم، يعني إن مثل عيسى عند الله تكملة الآية يعني. مثل عيسى عند الله كمثل آدم في كونه خلقا من غير أب وأم، خلقه من تراب، ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام: كن فيكون، يعني فكان. فإن قيل: ما معنى قوله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولا تكوين بعد الخلق، يعني خلقه ثم قال؟ قيل معناه: خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة. ومثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أي ثم أخبرك، اللي هو ترتيب أخبار مش ترتيب وقوع، من دلالات ثم، أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما. قال: وفيما سبق من التمثيل، اللي هو إن مثل عيسى كمثل آدم، وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه، وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليهما السلام بنوع شبه، وبنوع شبه لأنه هو إيه؟ ليس مطابقا، لأنه خلق من أم سيدنا عيسى. قوله تعالى: الحق من ربك، أي هو الحق، وقيل جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. قوله عز وجل: فمن حاجك فيه، أي جادلك في عيسى أو في الحق، الهاء هنا عايد على عيسى والحق، من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله فقل تعالوا. وأصله تعاليوا تفاعلوا من العلو، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت. قال الفراء: بمعنى تعالى، كأنه يقول ارتفع. قوله ندعو من العلو، يعني ندعو، قال جزم لجواب الأمر، وعلامة الجزم سقوط الواو. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قيل: أبناءنا أراد الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا على نفسه وعليا رضي الله عنه. والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يريد إخوانكم. وقيل هو على العموم لجماعة أهل الدين. ثم نبتهل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نتضرع في الدعاء. وقال الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: نلتعن. والابتهال للكيعان يقال عليه بهلة الله، أي لعنته. فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة، قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا. فخلى بعضهم ببعض، فقالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، والله ما لعن قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم ذلك لنهلكن. فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم فيه، على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا للحسين، آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض منكم نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا، فقال: فإني أنابذكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، إن العذاب قد تدل على أهل نجران، ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا. قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، النبأ الحق، وما من إله إلا الله. قال: ومن صلة في وما من إله، من صلة تقديره وما إله إلا الله، في تنصيص العموم، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، قال، أعرضوا عن الإيمان، فإن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. أتوقف هنا بإذن الله تعالى. كان في سؤال: كيف كانت أمها تخدم في الكنيسة؟ وهنا يقول أن زكريا بنى لها محرابا في المسجد. الكنيسة هي المسجد، وهنا ليس المراد الكنيسة اللي هي كنيسة النصارى، أصلا ما فيش نصارى، ده لسه سيدنا عيسى لم يولد بعد. هو المراد بالكنيسة الكنيسة اللي هي المسجد، هو نفس الشيء. كيف الطير والطائر الكتابة واحدة؟ لأن كلمة الطير زي ما هي كده، الطه وبعدين السنة بتاعت الياء وبعدين راء، الطائر الالف مش شرط تتكتب زي مالك لما بتتكتب في المصحف كده اهو، ويبقى مكان الياء دي لو حد هيضبطها هيحط همزه، فيتكتبوا الاثنين شبه بعض يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.